وديك سرع عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا منات عطا اتحمل كسر ساقي ولا منات عطا كل شي من زياك الردى ولا الجميل هذه الثنتين تبقى على طول الحياة الخطا والصح ما هو بحبر اللي مزيل ينطبع بالقلب ولينطبع ما شمحا ينطبع بالقلب ولينطبع ما شمحا والتماني ما هي بتشفي القلب العليل والسارة بالضمي القضي ما يروي ضما والسارة بالضمي القضي ما يروي ضما والنصايح ما هي بتنفع القلب الهبيل الهبيل اللي يواصل ما وصى بالوصى الهبيل اللي يواصل ما وصى بالوصى ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا منة عطا اتحمل كسر ساقي ولا منة عطا ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا منة عطا اتحمل كسر ساقي ولا منة عطا من ترجى فزعته ضيق من راس الذليل مثل من يبغى المغارير من صم الحصى مثل من يبغى المغارير من صم الحصى كل شي من زياك الردى ولا الجميل هذه الثنتين تبقى على طول الحياة هذه الثنتين تبقى على طول الحياة الخطا والصح ما هو بحبر اللي مزيل ينطبع بالقلب ولينطبع ما شمحا ينطبع بالقلب ولينطبع ما شمحا والتماني ما هي بتشفي القلب العليل والسارة بالضمي القضي ما يروي ضما والسارة بالضمي القضي ما يروي ضما والنصايح ما هي بتنفع القلب الهبيل الهبيل اللي يواصل ما وصى بالوصى الهبيل اللي يواصل ما وصى بالوصى ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا منة عطا اتحمل كسر ساقي ولا منة عطا ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا منة عطا اتحمل كسر ساقي ولا منة عطا من ترجى فزعته ضيق من راس الذليل مثل من يبغى المغارير من صم الحصى مثل من يبغى المغارير من صم الحصى مثل من يبغى المغارير من صم الحصى